بعد أن عرفنا من طرفي أو من طرف غيري قول الرسول عليه السلام: لا تنتقد المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين. قلنا نحن نتنقب وندفع إيش الفدية. هذا هو الدين. عينك كنت عينك بيقول عندنا المخالف يعني متايا. سلام عليك، كيف حالك؟ طيب لا بأس لا بأس. لا هو المشكلة الربط، الربط وإنما السجل هو المباح. اي نعم، سواء كان من تحت العينين وهو النقاب او كان الشد على الجبهة وهو المنديل المعروف اليوم، كله منهي عنه. اما اذا اجدرت على وجهها هو المخرج. نعم لا في هنا هنا لا ما أذكر المرة لا ما أذكر إلا هنا عند الصفا في المرة تقول أذكر لا هذا الصوت الأول. في ناس بيعتبر رايح جاي الصوت الأول. لا رايح جاي صوتي. لا هذا نقول يا شيخنا فضاء إلى القبلة. نعم. لا يأسر. ما هذا؟ ما يحرك يديه؟ لا لا بوي. ليش ما تحرك يديه؟ الله أكبر. يدعو بما يشاء بين التكبير وبين التهليل. نعم. مما يتعلق بصالحه في حياة الدنيا وفي يقول أن يغطي وجهها أو تسعى وأن يغطي وجهها. لا هو تغطي هذا صح يا شيخ. سجل الجائز سجل الجائز سجل الجائز سجل الجائز سجل الجائز أما الانتقاء في العين. نعم جزاك الله خير. إنه يدل على وجوههم من العين ولا قصد من العين. ايوه اي نعم ما شاء الله فعلا فرقه طيبه. رب الصدر هي الرمى عن الراس. رب ان هول او هول. يا سلام فعلا الحمد لله وحده. ايه كل في كل صوت في كل نجوم في كل صوت. نعم الحمد لله وحده وجد وعده ووصل عبد الله عبد وجد في كل صوت. يعني هناك لا لا في كل صوت في الصدر مش في عند النجوم والبراء. لا لا هو هناك صوت بس ليس عند النجوم. اما عند السفير والشفائي ما في شيء. اذا هو شيء مطلق انا ما اعرف. ما هذا الذي لخمسه يا شيخ انا اي غرفه فينا واحمر. كيف؟ غرفه انا حطيت لكم السلام. كيف؟ الشيخ هذا هذا عن أم سلمة لا بأس فيه. طبقت الورحم وتقرب وتجاوز عما ذلك. إيه؟ إن كانت الله العز الأكرم. نعم صارت بك ذلك بين العالمين. ما في ذلك. إيه نعم. ما هو مرتوى

وعليكم السلام. ترتبها لهذا ما تحاول يرسب إليه نسخة لكن ما تفرقت له. إذا حضرت المرقة وهي في النسعة عليها تتوقف وتستأنف السعي كله هذا حيث شعرت بالنزول هناك تستأني بعد أن تطهر. هذا السابع يا شيخ هذا الطمع الوقوف عن الصفر المرة ثمان مرات وليس بسبع. الوقوف على الصفر المرة ثمان مرات نحن نريد أن نقوم بها.